قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. وإن أقر وليها بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان يوم الدين، وبعد. قال: كتاب الإقرار. الإقرار هو أقوى البينات، وهو أقوى من الشهادة، لأن الشهادة يحتملها الكذب، وأما الإقرار وإن كان الكذب قد يدخله إلا أنه بعيد، فبعيد أن يقر الإنسان على نفسه، بعيد أن يقر الإنسان على نفسه وهو كاذب، هذا نادر. لكن الشهادة يدخلها الكذب. والمؤلف رحمه الله تعالى أخر الإقرار في آخر الأبواب، جعله آخر كتاب إلى آخره، تفاؤلا بالإقرار بالتوحيد عند الموت، تفاؤلا بالإقرار بالتوحيد عند الموت. وإلا فإن حق الإقرار أن يقدم على ماذا؟ ها؟ على الشهادة. نعم، على الشهادة يقدم، على الشهادة، لأنه أقوى من الشهادة، لما ذكرنا أن الشهادة قد يدخلها الكذب بخلاف الإقرار. قال: الإقرار. الإقرار في اللغة الاعتراف. نعم، الإقرار في اللغة الاعتراف. وأما في الاصطلاح فأن يضيف الإنسان على نفسه حقا لغيره، أن يضيف على نفسه حقا لغيره، بخلاف الدعوة، فالدعوة أن يضيف حقا لنفسه على غيره. يعني الإقرار عكس الدعوة، والشهادة أن يضيف حقا لغيره على غيره. يعني فالشهادة أن يضيف حقا لغيره على غيره، والإقرار أن يضيف حقا لغيره على نفسه، والدعوة أن يضيف حقا لغيره، حقا لنفسه على غيره. والأصل في الإقرار الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فإذا شهد على نفسه فقد أقر عليها، نعم، إذا شهد على نفسه قد أقر عليها. وأما السنة فكما تقدم لنا إقرار ماعز رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا الغامدية بالزنا رضي الله تعالى عنهما، والإجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله تعالى: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. يعني الإقرار اشترطوا له شروط. الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا بالغا عاقلا، وعلى هذا إذا كان صغيرا فإنه لا يصح إقراره، وإذا كان مجنونا أيضا لا يصح إقراره. لكن يستثنى من ذلك الصغير، يصح إقراره فيما نعم لا يصح إقرار الصغير فيما يصح تصرفه فيه. نعم يصح، قد تقدم لنا هذا ضابط ذلك في كتاب البيع، يقول يصح إقراره فيما يصح تصرفه فيه. نعم يصح إقراره فيما يصح تصرفه فيه. قال مختار، هذا الشرط الثاني، وعلى هذا إذا كان مكرها فإنه لا يصح إقراره. نعم لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال مختار غير محجور عليه، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، وعلى هذا إذا كان محجورا عليه فإنه لا يصح إقراره فيما حجر عليه فيه. نعم فيما حجر عليه فيه نقول بأن إقراره لا يصح. نعم فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، هذا محجور عليهم أو ليس محجور عليه؟ محجور عليه، فما حجر عليه فيه محجور عليه فيما يتعلق بماله، فلا يصح إقراره في ماله، إقراره في ماله لا يصح. لكن في غير ما حجر عليه يصح إقراره أو لا يصح؟ يصح. مثلا لو أقر بالطلاق يصح إقراره أو لا يصح؟ نقول بأنه يصح إقراره. المرتد محجور عليه لحظ من؟ المسلمين، لحظ المسلمين، فإذا أقر على ماله يقبل إقراره أو لا يقبل؟ نقول بأنه لا يقبل إقراره. إذا أقر على ماله نقول بأن إقراره غير مقبول. إذا أقر نقول بأن إقراره غير مقبول. لكن لو أقر في غير المال يقبل أو لا يقبل؟ نقول بأنه يقبل. لو أقر بأنه جنى أو طلق نحو ذلك نقول بأنه مقبول. قال ولا يصح من مكره، هذا محترز من قوله مختار. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. يقول مؤلف إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، يعني صح البيع. نعم لأنه لم يكره على البيع، وإنما أكره على وزن هذا المال. نعم نعم لم يكره على البيع وإنما أكره على ماذا؟ على هذا الوزن. فما دام أنه لم يكره على البيع فنقول بأنه يصح بيعه، صح بيعه. قال ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث لوارثه فلا يقبل. إذا أقر في مرضه سواء كان المرض مخوفا يخشى عليه من الهلاك أو لا يخشى عليه من الهلاك، وش حكم الإقرار هنا؟ ها؟ صحيح، لأن الأصل صحة الإقرار، هذا الأصل. هذا رجل مريض مرضا مخوفا يخشى عليه من الهلاك، فأقر أن زيدا يريد منه ألف ريال. وش الحكم هنا؟ يقول صحيح، ما دام أن عقله معه، ما دام أن العقل معه نقول بأن هذا الإقرار صحيح، من أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، لأن الأصل صحة الإقرار وعدم التهمة. ويؤخذ من هذا أنه لا يشترط أن يكون المقر في حال الصحة. يعني هل نشترط أن يكون المقر في حال الصحة أو أن هذا ليس شرطا؟ نقول بأن هذا ليس شرطا، يعني نشترط أن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه، لكن هل يشترط أن يكون صحيحا أو نقول بأن هذا ليس شرطا؟ نقول بأن هذا ليس شرطا. استثنى المؤلف رحمه الله، قال إلا في إقراره بالمال لوارثه، نعم، فلا يقبل لأنه ماذا؟ نعم، لأنه متهم، نعم، لأنه متهم. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا أقر هذا المريض أقر للوارث بمال، لأن يقول لك لا يقبل لأنه متهم بأي شيء؟ بمحاباة هذا الوارث. والمريض وش حكم تبرعاته؟ المريض مرض المخوف، وش حكم تبرعاته؟ كوصية لا تنفذ إلا الثلث فأقل لغير وارث كالوصية. وعلى هذا إذا أقر لوارث فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يقبل إقراره. طيب، والرأي الثاني أنه يقبل إقراره إذا كان هناك بينة. نعم، هذا القول يقولون لا يقبل إقراره إلا إذا كان، يقول لا يقبل إقراره إلا إذا كان هناك بينة أو أجاز الورثة. طيب الرأي الثاني أنه ينظر، نعم، الرأي الثاني أنه ينظر إلى هذا الإقرار. الأصل أن الإقرار ماذا حكمه؟ ماذا؟ صحيح. الأصل أن هذا الإقرار صحيح إلا مع التهمة، وهذا قول الشافعية. الشافعية يقولون إذا أقر المريض لوارث فإن إقراره صحيح، لأن الأصل ماذا؟ ها؟ هو صحة الإقرار. ويبعد أيضا أنه، أو بل قد نقول يبعد أنه يحابي الوارث، يعني هو الآن في حال سيقدم فيها على الله عز وجل، في حال يتوب فيها المذنب ويرجع العاصي، كيف في مثل هذه الحال يتجرأ ويعصي الله عز وجل ويظلم بقية الورثة إلى آخره؟ فالرأي الثاني أنه يقبل إقراره. نعم، اللهم إلا إذا وجد في ذلك شيء من التهمة فلنقبل. وهذا القول هو الصواب، وهو قول الشافعية. نعم، قول الشافعية رحمه الله، إن الأصل صحة الإقرار. قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. وهذا مبني على ماذا؟ أن الإقرار للوارث لا يصح لأن الزوجة وارث، لكن يثبت لها الصداق بأي شيء؟ بالزوجية لا بإقراره. يقول لك بالزوجية لا بإقراره، لأن المهر يجب بالزواج. نعم، يجب بالزواج، فهو أخبر أنه لم يوفه. وتقدم لنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية، ما دام أن التهمة تنتفي نقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية. قال ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. يعني إذا أقر أنه قد طلق زوجته في حال الصحة، نعم، لم يسقط إرثها، لأن قوله غير مقبول عليها. والصحيح في مثل هذه المسائل أن ننظر إلى أي شيء؟ إلى التهمة. قد يكون صادق هو، نعم قد يكون صادق هو، الآن قال لما مرض مرض الموت قال أنا طلقت زوجتي، زوجتي فلانة قد طلقتها، قد طلقت هذه المرأة، ها يقول لا يقبل قوله لأنه متهم بأي شيء؟ بحرمانها من الإرث، فقوله غير مقبول عليها. والصحيح في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أنه إذا أمكن تصديقه فإنه يصدق، لأن الأصل هو صحة، الأصل هو صحة الإقرار. قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره. إن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، يعني غير وارث، مثلا أقر لأخيه ها؟ ثم ولد له ولد قبل أن يموت، وش حكم الإقرار الآن للأخ؟ ها؟ أولا كان الإقرار غير صحيح لأنه كان وارثا، الآن ولد له ولد أصبح غير وارث، هل يصح أو لا يصح؟ قال لك المؤلف رحمه الله لم يلزم إقراره، لا أنه باطل، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، يعني أقر فصار عند الموت أجنبيا. يقول لك وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل. يعني يقول لك مع أنه الآن أصبح أجنبيا وليس وارثا، ولما كان وارثا، لما كان وارثا ما يصح، الآن أصبح أجنبي، يقول لك أيضا لا يلزم الإقرار اعتبارا بحالة الإقرار، وحالة الإقرار يوم يقر ها كان متهم، نعم حالة الإقرار يوم يقر كان وارثا وهو متهم، فيقول لك لا يلزم، لكنه قال لك لا أنه باطل، يعني هذا ليس باطلا بل هو موقوف على إجازة الورثة، إن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجزه الورثة فإنه لا ينفذ.